السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. ونحن مع المادة الثانية، وهي في العقيقة. العقيقة، تعريف العقيقة، ما هي العقيقة؟ العقيقة هي الشاة تذبح للمولود يوم سابع ولادته. العقيقة شاة من غنم أو ماعز، سليمة ما في عيب، سمينة ما يزول، تذبح على الولد يوم سابع ولادته، لا تذبح قبل ذلك ولا بعد ذلك، بعد ذلك للضرورة يجوز تؤخر إلى أسبوع ثاني، بل إلى أسبوع ثالث. وأكلها كالأضحية، أهل البيت، الجيران، الأقارب، الفقراء، المساكين، كالأضحية. وقد تقدمت الأضحية لنا. انتهينا من الأضحية. الأضحية درسناها في السنة. ثانيا، أقول حكمها، أي حكم العقيقة، سنة متأكدة للقادر عليها من أولياء المولود، سواء كان أبا أو أما أو أخا أو عما، أولياء المولود عليهم أن يذبحوا هذه الشاة، وهي سنة متأكدة على القادر عليها، أما العاجز فلا يطالب، كالأضحية. إذن حكمها، أي العقيقة، سنة متأكدة للقادر عليها من أولياء المولود، ليس خاص بأبيه إذا مات أبوه، عمه، أخوه. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته. كل غلام ذكر أو أنثى، كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى يوم السابع ويحلق رأسه ويتصدق بشعره. يوم السابع تذبح العقيقة، يوم السابع يسمى الولد أو البنت فاطمة أو علي ويحلق شعره ويتصدق به جرام وإلى جرامين. هذه مستحبات بوزنه يوزن الشعار جرام نصف جرام ويتصدق به. وإذا كان عنده أموال ما يزن ولا يعاف يتصدق وكفى، لأن الذي يتصدق به أكثر من 1000 جرام مرغام واحدة. ما الحكمة في العقيقة؟ حكمتها قال من الحكمة في العقيقة شكر الله تعالى على نعمة الولد، شكر الله تعالى على نعمة الولد، ما دام الله قد أنعم عليك بولد، وكثير من يريده ما ظفر به ولا حصل عليه. إذا فاشكر الله تعالى بكلمة الحمد لله وبذبح شاء توزع على الأقارب والفقراء والمساكين. شكر لله. الحكمة في الحقيقة شكر الله عز وجل. ثانيا الوسيلة لله عز وجل في حفظ المولود ورعايته. من حكم الحقيقة أنها شكر لله وأنها تحفظ الولد من الآفات والعاهات. والوسيلة لله عز وجل نتوسل إلى الله بها ليحفظ مولودنا من العاهات والأمراض وما إلى ذلك. واضح هذا المعنى ولا لا؟ شاية واحدة. سياتي كلام اصبر. والآن أحكام العقيقة. والغريب أن بعض الأصحاب تشاءم كلمة عقيقة، من عق الولد والده إذا عصاه ولم يحسن إليه. قال رسول سموها النسيكة، سموها النسيكة صدقة عبادة. قال من احكام العقيقة اولا سلامتها وسنها، تكون سليمة من العرج من العمى من سقوط القرن، وتكون ايضا سنوام سانفا من كالأضحية كما تقدم. قال سلامتها وسنها، ما يجزئ في الأضحية من السن يجزئ فيها هي. العقيقة كالأضحية، ما يشترط في الحافظ الأضحية يشترط في العقيقة من حيث السن والجسم السلامة من العاهات، سلامة من الآفات أو النقص. أي مرة ثانية، ما يجزئ في الأضحية يجزئ في الحقيقة، ما لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في الحقيقة سواء بسواء. وما لا يجزئ من الأضحية لا يجزئ في الحقيقة كذلك. حكم الحقيقة كحكم الأضحية، في سنها فيما تصدق فيما توقع فيما توقع. ثانيا قال طعمها وإطعامها، يستحب ان تقسم كما تقسم الأضحية، فياكل منها فياكل من اهل البيت ويتصدقون ويهدون من الباقي كالأضحية، ياكلون ويتصدقون ويهدون للأقارب والأصدقاء. ثالثا ما يستحب يوم العقيقة، ما الذي يستحب فيه؟ قال يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين، على وجه الاستحباب ما هو الوجوب، يستحب أن يعق على الذكر بشاتين إذ ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحسن كبشين، ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن ابن بنته كبشين من الغنم، هي سنة متأكدة على المستطيع، لكن يستحب ان يكون على الذكر شاتين وعلى الانثى شات واحدة على وجه الاستحباب لا الوجوب، والسنة مؤكدة مستحب. كما يستحب ان يسمى المولود يوم سابعه، الان يسمون اولادهم قبل ان يولدوا، فالسنة ناخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نسمي هذه البنت والأدواء إلا يوم السابع، فإن ماتت قبل ذلك لا تسمية. كما يستحب أن يسمى المولود يوم سابعه وأن يختار له من الأسماء أحسنها، وأن يختار له من الأسماء أحسن الأسماء، تبعتم؟ فرق بين بطل وبين رذيل وبين منهزم، بين حسن وبين قبيح، نختار له الاسم الحسن. يستحب أن يسمى المولود يوم سابعه وأن يختار له من الأسماء أحسنها، وأن يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامه وما من العمر الموجودة، لقوله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه كما تقدم. رابعا قال الأذان والإقامة في أذني المولود، يقدم لك الطفل او الطفل المولود فتؤذن في الاذن اليمنى وتقيم في الاذن اليسرى، يحفظه الله ذلك من الجن والشياطين، هذه السنة مفقودة. مرة ثانية قال الاذان والاقامة في اذني المولود، استحب اهل العلم إذا وضع المولود أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى رجاء أن يحفظه الله من أم الصبيان، رجاء أن يحفظه الله من أم الصبيان وهي تابعة للجان، أم الصبيان هذه تعشق الأطفال الصغار، إذا شاهد الطفل الصغير تحبه وتأوي إليه وتفسده، لما روي من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان، والحديث في ضعف ولكن العمل به مستحب. ما فيها الا عبادة الله وطاعة الله. مرة ثانية. رابعا الاذان والاقامة في اذني المولود، بمعنى تضع الولد بين يديك وتضع فمك في اذنه اليمنى وتؤذن، مو على صوتك يسمعك احد، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، هكذا. وتقيم في الاذن اليسرى اقامة كالاذان كما تسمعون. قال وجاء رجاء اي املا في ان يحفظه الله من ام الصبيان وهي تابعة الجن، لما روي رواه ابن السني نعم مرفوعا واراده صاحب كذا ولم يتكلم عليه. المهم عبادة محمودة. قال أرجى أن يحفظه الله من أم الصبيان وهي تابعة الجان، لما روي من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. العجائز النساء يعرفن أم الصبيان في كل البلاد، فنؤذن ونقيم في اذنه عسى الله ان ينفعه بذلك ويدفع عنه هذا الاذى، كالدعاء تدعو الله في كل حال. خامسا اذا فات السابع من الايام ولم يذبح فيه صح ان يذبح يوم الرابع عشر او يوم الواحد والعشرين كما علمتم. وإن مات المولود قبل السابع لم يعق عنه، إذا مات قبل اليوم السابع لم يعق عنه. ولهذا ينبغي أن تؤخر العقيقة إلى يوم السابع، فإن مات الطفل قبل السابع لا شيء عليه، لا يعق عنه. عرفتم العقيقة ما هي؟ النسيكة. والآن مع الجهاد، الجهاد الفصل الأول في الجهاد وفيه 11 مادة، هذا الدستور، هذا 11 مادة. المادة الأولى في حكم الجهاد وبيان أنواعه والحكمة فيه، لأن المنهاج موضوع وضع الدستور، فبهتم مقدمناه للعالم الإسلامي، لو طبقوه في العجم والعرب والله لفازوا وسادوا. فالمادة الأولى في حكم الجهاد ما هو؟ في بيان أنواع الجهاد ما هي؟ الحكم من الجهاد ما هي؟ أولا حكم الجهاد. قال حكم الجهاد الخاص الذي هو قتال الكفار والمحاربين هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض يسقط عن الباقين لا يؤثمون، إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، وذلك لقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقسم الناس قسمين، قسم يذهبون وقسم يبقون يتعلمون، دليل أن الحكم في الجهاد هو فرض كفاية موك فرض عين. معنى فرض كفاية إذا قام به البعض يسقط الإثم عن الباقين، مع معنى فرض العين على كل عين، كالصلاة فرض عين أو كفاية عين على كل عين تزيد. ق قال غير انه يتعين على من عينه الامام. اذا قال امام مسلم الحاكم يا فلان او اصحابه 28 او 14 يبدا ان يخرجوا تعين، يصبح عين على من عينه الامام. هو كان فرض كفايه ولا لا؟ متى يكون عينا؟ اذا عين الامام شخص او اشخاص يجب ان يفعلوا. غير انه يتعين على من عينه الامام فيصبح فرض عين في حقه. ما الدليل؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم واذا استنفذتم فانفذوا. ومن يستنفذهم؟ الحاكم ولا لا؟ اخرجوا. يجب ان نخرج. واذا استنفذتم فانفذوا اخرجوا. قال وكذا اذا داهم العدو بلدا فانه يتعين على اهلها حتى النساء منهم مدافعة هذا العدو. اهل المدينة قاوية جاء عدو كافر ودخل عليهم، يجب ان يقاتلوا اجمعون نساء ورجالا حتى يردوا هذا العدو. ان جيش المسلمين قد يتأخر متى يصل اليهم؟ فبات ايما قرية مدينة هاجمها العدو على اهل القرية يتعين ان يقاتلوا هذا العدو ويردوه، النساء والرجال على حد سواء. ادركتم هذه الحقيقة ولا لا؟ به انواع الجهاد. قال اولا جهاد الكفار والمحاربين. جهاد الكفار الذين يحاربوننا من الكفار ومن غيرهم. جهاد الكفار والمحاربين ويكون باليد والمال واللسان. الجهاد يكون باليد بالسيف والنبضة ويكون بالمال ويكون باللسان. قال ويكون باللسان ويكون بالقلب ايضا. ما عنده قدر لا مال ولا جهاد ولا لسان، اذا يكون بقلبه يحب الجهاد ويرى واجبا عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم. على صيغة امر وجوب ولا لا؟ ثانيا جهاد الفساق ويكون باليد واللسان والقلب. لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. هذا في بلاد المسلمين جهاد الفساق والفجار. من رأى فاسقا خالف طاعة الله يجب ان يؤدبه، يجاهد بيده ما استطاع بلسانه لا تفعل، ما استطاع بلسان بقلبه. من رأى منكم منكرا فليغيره يبدله. بماذا يا رسول الله؟ قال بيده، فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه، وهذا اضعف الايمان. على الاقل ما ترضى بهذه المعصيه. ها نحن كلما نرى واحد على بنيط على راسه نغضب عليه ما نرضى به لانه ما يستجيب. لو كنا قادرين ننزح من على راسه ما نستطيع، اذا نغضب. ثالثا جهاد الشيطان. عرفتم؟ هو جهاد الكفار والمحاربين، جهاد الفساق والفجار، جهاد الشيطان. قال ويكون جهاد الشيطان بدفع ما يأتي به من الشبهات وترك ما يزينه من الشهوات، لقوله تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور، ألا وهو الشيطان. وقوله سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. محاب الشيطان وإذا لا في النهار والليل، هذا الحرب واجب فرض عين على كل إنسان. رابعا: جهاد النفس، ويكون بحملها على أن تتعلم أمور الدين وتعمل بها وتعلمها. تجاهد نفسك على أن تتعلم أمور الدين وتعمل بها وتعلمها، ثلاث مراكز أو مناطق. على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أمور الدين ويعمل بها، لا يتعلم ولا يعمل، يتعلم ويعمل ويعلم ولده ومرأته وقريبه ومن في حجره. قال: جهاد النفس ويكون بحملها على أن تتعلم أمور الدين الضرورية وتعمل بها وتعلمها. ثانيا: وصرفها عن هواها ومقاومة رعوناتها. ويصرف النفس عن هواها، كل ما تهوى شيء ما يقبله معه، ما يستجيب لها، ويصرفها عنه. وإذا كانت لها رعونات والعياذ بالله من باب أولى، شهوات وأطماع. وجهاد النفس من أعظم أنواع الجهاد، هذا الأخير من أعظم أنواع الجهاد، حتى قيل فيه الجهاد الأكبر. جهاد الكفار أصغر، جهاد النفس أكبر، وهو كذلك. جهاد الشيطان أصغر سهل، لكن جهاد النفس أكبر. وجهاد النفس من أعظم أنواع الجهاد، حتى قيل فيه الجهاد الأكبر. جيم: حكمة الجهاد. لما الجهاد؟ ما الحكمة؟ ما السر في هذا الجهاد؟ للكفار، للشيطان، للنفس، لما الجهاد؟ ما الحكمة في ذلك؟ قال: ومن حكمة في الجهاد بأنواعه الأربع: أن يعبد الله وحده مع ما يتبع ذلك من دفع العدوان والشر وحفظ الأنفس والأموال. الحكمة في الجهاد، الحكمة في الجهاد، يقول: الحكمة في الجهاد بأنواعه هي أن يعبد الله وحده. جهاد الكفار والمشركين لماذا؟ مو من أجل أن يعبد الله وحده، أن يعبد الله وحده مع ما يتبع ذلك من دفع العدوان والشر وحفظ الأنفس والأموال. بل الجهاد العدو يأخذ مالك ونفسك. ورعاية الحق وصيانة العدل أيضا، وتعميم الخير ونشر الفضيلة. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. عرفتم أحكام الجهاد وحكمه؟ اللهم اجعلنا من أهله. والآن مع قصص الأنبياء من رسالة، قصص الأنبياء ما اسم الرسالة؟ قصص المرسلين في كتاب رب العالمين. أمس كنا مع آدم وإلى لا؟ ما كنية آدم يرحمكم الله في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا أبو البشر، في الآخرة أبو محمد صلى الله عليه وسلم. كم طول آدم يرحمكم الله 60 ذراع، كم لغة يعرفها كل اللغات، من خلق آدم يرحمكم الله الله خلقه بيديه أو بواسطة ملك بيديه، من نفخ فيه من روحه الله جل جلاله لما خلق له حواء وزوجه بها، ما الحكمة؟ ليستأنس بها ليسكن إليها وتسكن إليه، وهذه حكمة الزواج إلى يوم القيامة. إذن زادكم الله علما. الآن قصة نوح عليه السلام أول رسل. نوح عليه السلام قال نوح، وما نوح، أمر عظيم، نوح وما نوح، إنه العبد الشكور، العبد الشكور. قال وكان عبد شكور، من هو العبد الشكور؟ نوح عليه السلام. ونحن نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين. إنه العبد الشكور نوح بن لامك ابن متشخلة ابن أخنوخ ابن إدريس عليه السلام، الجد الرابع وثالث إدريس، ليس إدريس النبي في بني إسرائيل. قال نوح إنه أحد أولي العزم من رسول الله. أولي العزم كم؟ 5، جاء في سورة الأحزاب، منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. نوح أولهم وإلا لا؟ لكن في الفضل والشرف محمد أولهم، منك أولا ثم نوح ثم باقي الأنبياء. قال عاش نوح داعيا وهاديا ومعلما 1240 سنة. عاش نوح كم عاش؟ داعيا الى الله وهاديا للمؤمنين ومعلما لهم 1240 سنة. فكانت مدة دعوته 1000 سنة الا 50 عاما. مدة الدعوة كم؟ 95 سنة، 950 سنة باقي للتعليم والهداية. قال فكانت مدة دعوته 1000 سنة الا 50 عاما، اذ قال تعالى وقوله الحق فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. وما بعد هذه المدة عاشها هاديا ومعلما للمؤمنين، ومات عليه 1000 سلام. مات نوح عليه 1000 سلام، مليون. ونحن نقول للرسول هكذا في داه أبي وأمي وصلى الله 1000 1000 وسلم. والآن دعوته عليه السلام كيف كانت؟ قال لقد أرسله الله تعالى إلى قوم مشركين بعبادتهم لغير الله تعالى، فقال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يعني يوم القيامة. إذ أوحى الله تعالى إليه بذلك فقال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ودعاهم نوح وأنذرهم عاقبة كفرهم وشركهم فأصروا واستكبروا استكبارا، فدعاهم بالليل والنهار يسيرا وزهرا فما ازدادوا الا كفرا واصرارا. والعياذ بالله. واعلن ذلك رؤساؤهم، هذا الاستكبار والعناد اعلنه كبراؤهم، وقالوا لاخوان في الكفر والشرك لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. رؤساؤهم قالوا هذا لاتباعهم لا تتركن آلهتكم وبخاصة ود سواع يغوث ويعوق. قال وكان هؤلاء الخمسة من آلهتهم، ود سواع يغوث ويعوق ونصر، كانوا من آلهتهم، لهم آلهة كثيرة لكن هذه الخمسة من بينهم. وكان هؤلاء الخمسة من آلهتهم كانوا رجالا صالحين من أولياء الله تعالى. هؤلاء الخمسة والله كانوا رجالا صالحين من أولياء الله تعالى، كعبد القادر الجيلاني وفلان وفلان، وعبدناهم بالذبح والنذر لهم. قال فلما ماتوا بنوا على قبورهم وصنعوا لهم تماثيل، وذلك بعد انقطاع العلم وظهور الجهل والعياذ بالله تعالى. لقد رأيت بعيني قبة وضريح وصورة الميت كصورة انسان جالسة، وهكذا انتشر هذا في الجهل في المسلمين، فعبد أولياء الله يحلفون بهم ينذرون لهم يعكفون عليهم كل العبادات، يخرون ساجدين لهم عند دخولهم للقبر. قال وكان هؤلاء الخمسة من آلهتهم كانوا رجالا صالحين من أولياء الله تعالى، فلما ماتوا بنوا على قبورهم وصنعوا لهم تماثيلا، وذلك بعد انقطاع العلم وظهور الجهل والعياذ بالله تعالى. نعرف هذا السبب، ما فعل هذا العلماء موجودين أبدا. قال وقضى معهم، أي نوح عليه السلام قضى معهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة هذه الأصنام. ولما عصوا على ذلك دعا عليهم بالهلاك، فقال رب لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا. إذا الأرض في ذلك الوقت هم موجودون مع نوح، ما في إيمان بالشرق ولا بالغرب، ما بينه وبين نوح 1000 سنة تقريبا، وآدم. رب لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا. فاستجاب له رب تبارك وتعالى فأغرقهم أجمعين ونجى نوحا وعباده المؤمنين. وهذه سنته تعالى في إهلاك الظالمين وإنجاء المؤمنين في كل زمان ومكان. والآن ثمار هذه القصة، تريدون ثمارها وإلا لا؟ ما هو تأخذ نخلة بلا تمر أو شجر زيتون بلا زيتون؟ الشجر عرفناه، ولكن والثمار الذي ننتفع به ما هو؟ قال ثمار هذه القصة هي: أولا، إن الناس إذا انقطع عنهم الوحي الإلهي لم يلبثوا أن تغويهم الشياطين وتزيلهم عبادة غير الله تعالى قطعا. فقد كان الناس ايام نبي الله شيخ وادريس عليهم السلام كانوا عبادا صالحين يعبدون الله تعالى بما شرع لهم من انواع العبادات. ولما مات ادريس وانقطع الوحي مضت فتره والناس يعبدون الله تعالى, ولما انقطع العلم وغلبهم الجهل استغلهم الشيطان فزين لهم عبادة غير الله تعالى فعبدوا الأصنام والأوثان. ودليل هذه القضية التي سمعتم وهي إن موت العلماء وانقطاع العلم هو السبب. قال ودليل هذه القضية هو أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصر كانوا عبادا صالحين, فلما ماتوا تبارك بقبور الجاهلون ثم وضع على قبور صورا لهم وعبدوهم. ولما دعاهم نوح عن عبادتهم قالوا لإخوانهم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر, وأصروا على عبادتهم حتى أهلكهم الله بدعوة عبده ورسوله نوح عليه السلام. ومثل هذا والله قد وقع بين المسلمين, فبنوا على قبور الصالحين القبابة ووضعوا عليها التوابيث وعبدوها بدعائها والاستغاثة بها والذبح والنذر لها. لعل الشيخ يتكلم بالجهل, الأحداث ما يعرفون هذا, لكن أصحاب 98 سيعرفون هذا من أندونيسيا إلى موريتانيا حتى المدينة النبوية, إلا أن الله طهر هذه البلاد بعبد العزيز رحمة الله عليه. قال وعبدوها بدعاء والاستغاثة بها والذبح والنذر لها, وذلك متى؟ يوم انقطع عنهم العلم وعمهم الجهل. ألا فنذكر هذا ولا ننسه ونعمل بجد على نشر العلم وإنهاء الجهل. ثانيا الثمرة الأولى انتفعتم بها ولا لا؟ الثمرة الثانية وجوب الصبر على الدعوة والاستماع عليها, ولو لم تجب ولم يقبلها إلا قليل من المدعوين. وجوب الصبر على الدعوة والاستماع عليها, ولو لم تجب ولم يقبلها إلا قليل من المدعوين. إذ نوح عليه السلام صبر على دعوته وهو يعاني من أذى المدعوين قرابة 1000 سنة. ذي ثمرة وإلا لا؟ ما تقول أنا ما استجاب لنخرج من بلادهم. ثالث الثمار استحباب عدم الدعاء بالهلاك على المدعوين. إن كنت تدعو عن قرية أو مدينة أو حي أو كذا أو جماعة ما تدعو عليهم بالهلاك ولو لم يستجيبوا اصبر. قال استحباب عدم الدعاء بالهلاك على المدعوين, فإن نوحا عليه السلام لما دعا على قومه عاتبه ربه على ذلك ولامه, ونبينا صلى الله عليه وسلم لما قيل له ادعو على ثقيف لما عانى من حروبهم وعدم استجابتهم قال اللهم اهد ثقيبا وات بهم, واستجاب الله له وجاء بثقيب واسلم. لان نوح قال لا تبع على الارض من الكفديان, ما لك ان منهم من يولد مولود من الصالحين ويعبدون الله عز وجل. عرفتم هذه السماء استحباب عدم الدعاء بالهلاك على المدعوين مؤمنين او كافرين. فان نوحا عليه السلام لما دعا على قومه عاتب ربه على ذلك, ما تذكرون لما يأتون يسألونه الشفاعة لهم يوم القيامة يفقه هذا الذنب. قال ونبينا صلى الله عليه وسلم ما قيل له ادع عداك قيل لما لأجل ما عانى من حروبهم وعدم استجابتهم فدعا فقال اللهم اهد ثقيفا وات بهم واستجاب الله له وجاءوا وأسلموا في المدينة كما علمتم. رابع الثمار مشروعية اتخاذ الأسباب. إذ أمر تعالى نوحا بصنع السفينة إذ قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. لماذا السفينة؟ لنجاة المؤمنين وإلا لا؟ السفينة سبب للنجاة وإلا لا؟ أمره به مشروعية اتخاذ الأسباب في كل شؤون الحياة. إذ أمر تعالى نوحا بصنع السفينة إذ قال واصنع الفلك بأعيننا وأحينا واستجاب نوح وصنع الفلك وركبها مع المؤمنين ومن بينهم أولاده سام وهو أبو العرب وفارس والروم وحام وهو أبو السند والهند والزنج والحبسة وكل ذي جلد أسود ويافث وهو أبو الترك والبابر ومرع الصين يجوز وما يجوز. استجاب وإلى لا؟ صنع الفلك ونجه الله ومن معه من المؤمنين. إذا قيلكم من أبو العرب من أولاد نوح ماذا تقولون؟ سام أبو العرب وأبو فارس وأبو الروم هذا سام. وأما حام وهو أبو السند والهند والزنجي والحبسة وكل ذي جلد أسود عرفتم من هو؟ حام. ويافث يافث أبو التركي والبابا ومرار الصين ويأجوج وماجوج والعياذ بالله. والصقالبة خامس الثمار وإلا شبعتم. زيد الخامسة خامس الثمار قال وهوب تعلم العلم والدعوة إلى ذلك. يجب أن نتعلم العلم وأن ندعو إلى ذلك. إذ كل فساد وقع في الأرض من الشرك والكفر والخبث والشر والفساد سببه الجهل بالله تعالى وبمحاب ومكاره من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات. لو تسأل لما هبطت أمة الإسلام وتمزقت وتفرقت وأصبحت دولات مهانة واليهود يعتلون عليهم ما السبب؟ والله لهو الجهل الذي عمهم وطمهم فهبطوا وبعد ذلك ذبحوا. ما يعرفون الله كيف يطيعونه، ما يعرفون الله كيف يحبونه، كيف يخافونه. مرة ثانية من ثمار هذه القصة وهوم تعلم العلم والدعوة إلى ذلك. إذ كل فساد وقع في الأرض من الشرك والكفر والخبث والشر والفساد سببه الجهل بالله تعالى وبمحابه وبمكاره من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات. من هنا أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم إذ قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. وما ذكر المسلم لأنها تابعة لزوجها فذاك الأشراف النبلاء أصحاب الروح الزكية ما يقبلون يذكر النساء معهم ثبات. والهابطون يدخلون مع نسائهم في الحفل. قال قال ابو العلم فائد على كل مسلم. ما المراد من العلم؟ قال وهو العلم الضروري الذي لا بد منه، الذي هو معرفة الله ومعرفة محابه من الاعتقادات والاقوال والفاعلات والذوات، ومعرفة مكاره ما يكره وكيف تكره وما جزاء الفعل والترك على حد سواء. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع. خمس ثمار الآن مع بعض الأسئلة إن كان الوقت. عجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل تذبح العقيقة الصباح أو في الليل سواء؟ السائل يقول هل العقيقة يعين لها وقت ذبحها بعد صلاة الصبح في الضحى بعد الظهر في الليل؟ ما لها وقت معين؟ يوم السابع، اليوم يبتدي من الفجر وإلى لا إلى غروب الشمس، يوم السابع. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل هل يحلق رأس الجارية كما يحلق رأس الطفل الذكر؟ السائل يقول ما دام المولود يوم السابع يحلق شعر رأسه، حتى شعر البنت يحلق أيضا أو لا بد من الولد فقط؟ كلاهما يحلق من أجل أن يتصدق بوزنه ذهبا. جزاكم الله خيرا. لأن هذا الحق معناه يترك الشعر ما ينبت أبدا بل ينميه وينبت أكثر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل رجل ترك مبلغ من المال مديون ريال كذا لبناء مسجد، وهذا المبلغ مرت عليه سنوات عديدة، هل يزكيه؟ هل عليه زكاة؟ مبلغ من المال وضعه في البنك لبناء مسجد. السائل يقول وضعت مالا في بنك وجعلته لبناء المسجد، ومن بنى المسجد فهل عليه زكاة او لا؟ عليه زكاة الا اذا انفقته في المسجد. ما دام باسمك موضوع في البنك وانت ما بنيت ولا شاركت في بناء المسجد، هذا المال مالك، يجب ان تزكيه الا اذا فصلته عنك واعطيته لشخص ليبني به مسجد، فنعم ليس عليك شيء. جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل من نصيحة لمن يغالون في المهور في الزواج؟ نصيحة لمن يغالون في المهور المهر للزواج وكذا. سائل يقول هل من نصيحة لمن يغالون في المهور وهل يستجيبون؟ يا معشر الفحول لا تغالوا في المهور، هينوا يهون الله عليكم، خففوا يخفف الله عليكم، ومتكلمكم تزوج 9 بنات على 5000 فتزوجوا، زوجوا أنتم على 10000، أما 20 و25 و30 والغريب أنهم أهل البادية يقولون 50، هذا جهل مركب والعياذ بالله تعالى. 2000، 3000، 5000 يا كافية، فاستجيبوا خيرا لكم. قالوا نحن لا بنات لنا، نحن بينا لمن له بنات هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل رجل يريد أن يحج عن أبيه ويعتمر عن أمه في نفس الوقت، فما حكم ذلك؟ رجل يريد أن يحج عن أبيه ويعتمر عن أمه في نفس الوقت، يحرم بعمر على أمه وبعد ذلك يحج عن أبيه.